أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى القوم الظالمين. الصلاة والسلام. الله. قوم فرعون ألا يتقون. الله. قال رب إني أخاف ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الله الله الله الله الله الله. قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. أيها الله. السلام. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. الله. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله الله الله. جل جلال الله. فاذهبا بآياتنا إنا جميل. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. الله الله الله. وفعلت فعلتك التي فعلت لا إله إلا الله. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منك